السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة، وفي هذا اللقاء المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا الوقت أن يجمعنا جميعا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اجمعنا بنبيك مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، وأنت راض عنا، واجعل سبيلا وسلما إلى ذلك شهادة في سبيلك، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام والأحباب، النبأ العظيم، لازلنا مع هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة، سلسلة النبأ العظيم التي ألتقي فيها معكم في كل لقاء مع الإجابة على هذه التساؤلات التي سئلت من قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم عن النبأ العظيم، ألا وهو القيامة، ألا وهو القيامة، وما يكون قبل يوم القيامة من أشراط وعلامات، وما يكون قبلها من موت وقبر، وما يكون في هذا اليوم العظيم الشديد، اليوم الموعود، يوم القيامة، وما يكون فيه من شدائد وعرصات، وما يكون فيه من أهوال وبعث ونفخ وحشر وقنطرة وصراط، وما يكون بعده من المثوى الأخير من جنة أو نار، كل هذا هو النبأ العظيم، كل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فأنا أحاول معكم أيها الكرام والأحباب وأيتها الأخوات الفضليات، أحاول معكم ألا نعرض عن هذا النبأ العظيم، ليكون هذا اليوم نصب أعيننا دائما، كما قلت في اللقاء الماضي في أول الكلام عن يوم القيامة، ذكرت لكم شيئا من أسماء هذا اليوم لكي تحصل في قلبك المهابة، لكي يحصل في قلبك الخوف وأنت في الدنيا، فلو خفت من يوم القيامة في الدنيا أمنك الله يوم القيامة. قال الله جل وعلا في سورة الإنسان: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالمقصد أن نخاف ونحن في الدنيا مما سيكون في يوم القيامة، هذا اليوم العبوس القمطرير، فلو خفت هنا أمنك الله جل وعلا يوم القيامة ووقاك شر ما في هذا اليوم. اللهم أمنا يوم الفزع، اللهم أمنا يوم القيامة. ولقائي في هذه الليلة معكم أيها الكرام في سلسلة النبأ العظيم حول أول شيء يحدث في يوم القيامة، أول شيء يحدث في يوم القيامة هو النفخ في الصور. النفخ في الصور، النفخ في الصور أول ما يحدث يوم القيامة. تصور معي وأنا أنشدك الله جل وعلا يا عبد الله يا أمة الله، أنشدك الله جل وعلا أن تخلي الدنيا خلف ظهرك وأن تعيش معي في بقية هذه السلسلة، لا سيما ونحن نتكلم عن القيامة وما يكون فيها، أن تعيش بقلبك، أن تعيش بنفسك، أن تعيش بروحك، أن تلقي وراء ظهرك الدنيا بما فيها لعلك تستشعر ما سيحدث في هذا اليوم. النفخ في الصور أول ما سيكون يوم القيامة. تصور حين ينتشر الفساد في الأرض ويعم البلاء وينتشر الفسق والزنا ويبتعد الناس عن الله جل وعلا حتى لا يقال في الأرض الله، حتى لا يقال في الأرض الله، ويبقى على ظهر الأرض شرار الناس، حثالة الناس، بنص كلام سيد الناس صلى الله عليه وسلم، يبقى في الأرض شرار الناس يفعلون المنكرات ويقعون في الموبقات، يقبلون على الفواحش ويشركون بالله جل وعلا صباح مساء، نسوا الله جل وعلا فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يغضب الله جل وعلا على كل من في الأرض، شرار الناس، يغضب الله جل وعلا على كل من في الأرض، فيأمر الله جل وعلا إذ لا يوجد في الأرض موحد، لا في كعبة ولا في مسجد ولا في واحد بيوحد ولا في واحد بيصلي ولا في واحد يعرف ربنا، شرار الخلق. يغضب الله جل وعلا على أهل الأرض قاطبة، فيأمر الله جل وعلا أن تحرق الأرض كلها. خلاص ربنا غضبان على كل من في الأرض، يحرق أهل الأرض. كما قلت في آخر أشراط الساعة، نار تخرج من اليمن من قعرة عدن تحرق الأرض كلها، ويهرب الناس منها ليتجمعون أو ليتجمعوا بأمر الله جل وعلا في أرض المحشر، وهي أرض المنشر في أرض الشام في أدنى الأرض، يجمعهم الله جل وعلا. اللي ملحقش يهرب النار حرقته، واللي قاعد ليل ونهار بيجري يركب شوية ويجري شوية حتى يتجمع الجميع، والنار حولهم من كل مكان في قمة الخوف والرعب والفزع. يأمر الله جل وعلا بصاعقة تصعق كل من في الأرض، أو يأمر الله جل وعلا الملك، الملك، وأنا بأكد على اسم الجلالة ده، يأمر الملك جل جلاله، الملك، الملك إسرافيل، أن يفني الخلائق. لكن قبل الإفناء هناك رعب، هناك خوف، هناك قلق، هناك فزع، هناك فزع. وهذا الفزع لا يستشعره أو لا يحسه إلا من هم على ظهر الأرض ساعتها، لأنهم شرار الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ده بنص كلام النبي في صحيح مسلم. بل في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس. وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. خلاص كله كافر، كله ظالم، كله فاسق، كله واقع في الفواحش، كله بعيد عن ربنا. فيأمر الله جل وعلا أن تحرق الأرض، يأمر الله جل وعلا الملك، الملك الذي خلقه الله جل وعلا لأجل تلك اللحظة، للحظة إفناء الخلق، لحظة النفخ في الصور، يأمر الملك إسرافيل أن يفني الخلائق. فأين الملوك؟ سبحان الله. قال الله جل وعلا كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سيفنى الجميع، سيفنى الجميع بأمر من الملك، ولن يبقى إلا الملك، ولن يبقى إلا الملك. إذ ينادي ملك الملوك جل جلاله والكل موات، والكل موات، الطيبون والصالحون مع المجرمين والطالحين، الكل يموت، الأنبياء والمرسلون والمكذبون والكافرون، الكل يموت، الإنس والجن، الكل يموت، الدواب والهوام والحشرات والحيوانات، الكل يموت، الذرات والإلكترونات والبروتونات والنيترونات، الكل يتوقف ويموت، لا حركة، لا صوت، لا حياة، بأمر من الحي جل جلاله الذي لا يموت، بأمر من القيوم الذي هو قائم على كل نفس وهو قائم بذاته جل جلاله، الذي لا يفنى ولا يبيت، بل وسينادى في كل هؤلاء الأموات من إنس وجن وبشر وحيوانات ودواب وكائنات وملائكة وجميع الخلق، ينادي عليهم ملك الملوك جل جلاله لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب إلا ملك الملوك جل جلاله يجيب على نفسه فيقول لله الواحد القهار. خلاص مش حد ثاني، هو لوحده سبحانه وتعالى، هو وحده جل وعلا الواحد القهار، الكل قهر تحت قبضته جل جلاله، الكل قهر تحت قوته وقدرته وقبضته جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله جل وعلا، اسمع، يقبض الله جل وعلا الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، يقبض الله جل وعلا الأرض يوم القيامة ثم يطوي السماء بيمينه ثم يهزهن هزا ويقول أنا الملك، أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ خلاص اسمع أيها الرئيس، وأنت أيها الزعيم، وأنت أيها الأمير، وأنت أيها السلطان، اسمع يا من ملكت في الدنيا أرضا أو حكما، واسمع يا من ملكت مالا أو جاها أو منصبا أو كرسيا، أين أنت؟ لله الواحد القهار فني الملوك وذهب الأقوياء ولم يبق إلا الملك جل جلاله إذ ملكه هو الملك الحق وكل ملك كان قبل ذلك ملك زائف زائل. الملك يومئذ الحق للرحمن، هو المالك الحقيقي وهو الملك الحقيقي، هو الملك الحق وهو المالك الحق جل جلاله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أكثر من ما أثر في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وراه البخاري مختصرا والنسائي وبعض أصحاب السنة من حديث عبد الله بن عمر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على منبره يوما، اسمع عشان تعرف الملك الحقيقي، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره يوما وقرأ هذه الآية من سورة الزمر، وأثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للآية اهتز قلبه واهتزت جوارحه واهتز المنبر تحت قدميه تأثرا بعظمة العظيم وبقدرة القادر وبقهر القهار وبملك الملك جل جلاله. وقف النبي على المنبر وقرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور، هذا يوم النفخ في الصور، هذا يوم النفخ في الصور. يقرأ النبي هذه الآية على المنبر ويستشعر النبي عظمة الله جل وعلا وجلاله وقهره وجبروته وكبرياءه، إذ الكل موات، إذ الكل قد فني وبقي الملك جل جلاله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يتأول الآية، يبين الآية، يوضح الآية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ هذه الآية واهتزت جوارحه، قال: يمجد الله تعالى نفسه فيقول: أنا الملك، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا الكريم، فأين ملوك الأرض؟ قال عبد الله بن عمر فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به من شدة تأثر النبي عليه الصلاة والسلام. قلبه تأثر وجوارحه تأثرت والمنبر تحت قدم النبي تأثر بتأثر النبي واهتز باهتزاز النبي، حتى قال الصحابة: سيسقط رسول الله من شدة التأثر، تعظيما للملك، إجلالا للقهار. لمن الملك اليوم؟ أين الذين تجبروا وتكبروا؟ أين أساتذة الجامعات الذين ظنوا أن لا رقيب عليهم فرتعوا كما يريدون؟ أين الزعماء والأمراء والملوك والكبراء؟ خلاص الكل فني. أين الأقوياء وأصحاب الملايين وأصحاب السلاطين؟ أين هؤلاء؟ أين المتكبرون؟ كل من عليها فان في يوم النفخ في الصور. تصور يا عبد الله معي، عش بقلبك، غمض عينك كده واستشعر، في يوم من أيام الجمعة، في يوم من أيام الجمعة، بل هي الجمعة الأخيرة في الدنيا، هي الجمعة الأخيرة في الدنيا، يأمر الله جل وعلا سبحانه وتعالى في أقل من لحظة، يأمر ملكا وكله الله وخلقه الله جل وعلا لأجل هذه اللحظة، وفي ساعة من ساعات الجمعة يأمره الله جل وعلا أن يفني الخلائق، فتقوم الساعة في يوم الجمعة. القيامة إمتى؟ في يوم الجمعة. يعني إيه؟ يعني كل يوم جمعة نخاف؟ صح، تخاف، لكن يوم جمعة، لكن يوم القيامة، كل مخلوق خلقه الله جل وعلا إذا أتى يوم الجمعة خاف لا تكون القيامة هو من شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ثانية: وفيه النفقة وفيه الصعقة، يعني الكل سيموت في يوم الجمعة، والكل سيحيا بأمر الله جل وعلا الذي يأمر به ملكا وكله الله جل وعلا بالنفخ في الصور إسرافيل، يحدث صوتا عظيما لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا، فيحيي الناس جميعا بأمر الحي جل جلاله. كل المخلوقات تخاف في يوم الجمعة، بل يوم الجمعة هذا اليوم الأبيض الطاهر ليس فيه إلا نقطة سوداء هي يوم القيامة، النقطة الصعبة كما أخبرنا النبي أصلا بنفس النص. فالمخلوقات كلها تخاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وراء أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي، وفي مستدرك الحاكم، وروى كذلك ابن حبان من حديث أبي هريرة، وصح الحديث بالجملة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، يعني اليوم ده اللي ربنا تاب على سيدنا آدم فيه، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، ده اليوم اللي مات فيه سيدنا آدم، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة. اسمع بدي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع، ما على وجه الأرض من دابة، ما على وجه الأرض من دابة إلا وتصبح يوم الجمعة مصيخة، يعني مستنية، يعني منتظرة مترقبة، ما على وجه الأرض من دابة إلا وتصبح يوم الجمعة مصيخة، يعني منتظرة حتى تطلع الشمس، يعني أيام الفجر، دواب العصفور أيام الفجر مرعوب لغاية لما الشمس تشرق، طلعت من المشرق الحمد لله إني مش يوم القيامة، تفضل كل الكائنات خايفة لغاية لما أشوف الشمس طلعت من المشرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تطلع الشمس. ليه؟ شفقا من الساعة، شفقا، خايفين من قيام القيامة، شفقا من الساعة. إلا الوحيد اللي مش خايف، مش مترقب، مطمن، آمن، إلا بني آدم، وفي رواية إلا الجن والإنس. آخر حديث: وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو في الصلاة يسأل الله جل وعلا شيئا إلا أعطاه. النفخ في الصور إمتى؟ في يوم الجمعة، في الجمعة الأخيرة من الأرض، من الدنيا، يأمر الله جل وعلا ملكا وكله الله جل وعلا أن ينفخ في الصور ليفني جميع الخلائق. يبقى مين اللي ينفخ في الصور؟ إسرافيل. هذا إجماع العلماء، هذا إجماع العلماء أن الذي سينفخ في الصور هو ملك وكله الله جل وعلا بهذا الأمر، اسمه إسرافيل، وهذا إجماع. خلق الله هذا الملك لأجل هذا العمل بس، وهذا الملك منذ خلقه الله جل وعلا يقف مترقبا مستني ربنا يأمره أن ينفخ. لا لا، ده مش مترقب بس، ده لا يطرف بعينه، لا يطرف بعينه. مش ربنا قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب؟ يعني ممكن أمر ربنا جل وعلا بقيام الساعة أقرب من لمح البصر، فهو يخاف إسرافيل، يخاف أن يطرف ببصره، فيصدر الأمر من الله جل وعلا أن يفني الخلائق في أثناء طرف عينه، فيكون قد تأخر في أمر ربه، فمنذ خلقه الله جل وعلا أي إسرافيل لم يطرف بعينه منذ خلقه الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وأبو يعلى في مسنده وراه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي سعيد، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم لما تسمع الكلام ده المفروض تخاف، تقلق، تزهد في الدنيا، تعرف انها تفنى بسهوله، ما تتعلقش بالعمارات ولا بالبيوت ولا بالسيارات، كل ده هيروح. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول انا كيف انعم، ازاي اتلذذ بالحياه وانا عارف ان في نفخه جايه هنفزع فيها كلنا الا من شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن. تجهز سيدنا اسرافيل مستعد متجهز، وقد التقم صاحب القرن يعني مسك الصور لا ينفخ فيه، وقد التقم صاحب القرن القرن. شوف النبي عشان بيقرب لك ازاي، وحنى جبهته مستعد، يعني التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته واصغى سمعه، يبقى موطي راسه مستعد ينفخ، وحط بقه في البوق، ما نعرفش كيفيته ولا خلقه ايه، بس حط استعد للنفخ في هذا البوق الذي خلقه الله جل وعلا ليفني الخلائق، وقاعد بسمعه لا يسمع الا صوت الله جل وعلا. لا ده مش كده بس، وبصره لا يطرف، رافع بصره الى السماء ينتظر الامر من الله، شخص ببصره. كيف انعم؟ والله تخاف، والله نخاف. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ على طول، ينتظر أن يأمر أن يؤمر أن ينفخ بسرعة مش تأخر فينفخ. قال المسلمون، بقول لك الكلام يخوف، النبي نفسه قال كيف أنعم، النبي قلق، النبي خاف، فالصحابة خافوا هم كمان، عشان كده بقول لك الكلام ده، انا عاوزك تخاف من يوم القيامه، عشان ربنا يأمنك هناك. قال المسلمون: يا رسول الله، اذا كان الامر كده وصعب، يا رسول الله صلوا عليه عليه السلام، يا رسول الله كيف نقول؟ طب نعمل ايه؟ نقول ايه عشان الموقف الشديد ده، الموقف الشديد الصعب دون، نعمل ايه يا رسول الله؟ ماذا نقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا قولوا. قول يا اخي، قول، قول يا اختي انت كمان، قول يا ابني، قول يا والدتي، قول يا ابي، قول يا عمي، قولوا. الصحابه قالوا للنبي، النبي علمهم المخرج من ده ايه؟ كيف نقول يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. يا رب ما لناش الا انت، انت كفايه علينا، مش هنقدر نعمل حاجه قدام الملك. حسبنا الله يعني انت كفايه علينا يا رب، ونعم الوكيل وكلناك يا رب، على الله ربنا توكلنا، وكلناك تدافع عنا تحفظنا تقبض روحنا قبل الشدائد دي يا رب، ما توريناش ما تخليناش مع شرار الخلق. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. فالنافق في الصور هو إسرافيل كما هو إجماع أهل العلم، وهذا الملك الذي أعده الله لهذا العمل ولهذه اللحظة، بل ولا يطرف بصره، يصغي سمعه، يرفع بصره ويخفض جبهته ويستعد أن ينفخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه الألباني: إن طرف يعني الطرف اللي هو العين، يعني إن طرف صاحب الطور منذ وكل به مستعد، إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد، ينظر إلى العرش. هو فوق الخلائق كلها، فوق الخلائق كلها، بس ينظر إلى عرش الرحمن من فوقه، ينظر إلى العرش أو ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان، يعني لا يطرف بصره، بينظر إلى العرش مستني الأمر من ربنا، طرف ما بيرتدش إليه خالص، مترقب. ينفخ في الصور، مش ربنا قال ونفخ في الصور؟ إيه هو الصور؟ هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو دي حاجات غيبية ما نعرفهاش إلا من القرآن، ونفخ في الصور يبقى صور، يعني إيه الصور ما نعرفش؟ لا، نعرف من كلام النبي اللي النبي قاله بس، لا نزيد ولا ننقص. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وأبو داود هو في مسند أحمد وروى الحاكم وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعرابي ما الصور؟ الصور ده عبارة عن إيه يا رسول الله؟ ربنا بيقول ونفخ في الصور، إيه هو الصور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصور قرن ينفخ فيه. قرن يعني بوق، يعني حاجة لها فتحة وحد هينفخ فيها. شكلها إيه؟ حجمها قد إيه؟ طولها قد إيه؟ ضغطها كل ما يعرفوش. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصور قرن ينفخ فيه. يأمر الله جل وعلا إسرافيل هذا الملك أن ينفخ في الصور. إمتى؟ يوم الجمعة. ينفخ كم نفخة؟ سيدنا إسرافيل ينفخ كم نفخة؟ قال بعض أهل العلم ينفخ نفختان، عفوا ينفخ نفختين، وقال بعضهم بل ينفخ ثلاث نفخات. ينفخ نفختين وقال بعضهم بل ينفخ ثلاث نفخات. من قالوا إنهما نفختان ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وقبله القرطبي رحمه الله تعالى، ومن قالوا بأنها ثلاث نفخات ابن العربي المالكي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن كثير صاحب التفسير، يعني القرطبي صاحب التفسير قال نفختين وابن كثير صاحب التفسير قال ثلاث نفخات، ابن حجر المحدث قال نفختين، وابن تيمية المحدث العالم قال ثلاث نفخات، وكذلك ابن عربي قال ثلاث نفخات. والأمر قريب لأن هذا كله ثابت في القرآن. من قالوا نفختان استدلوا بقول أو قالوا نفختين استدلوا بقول الله جل وعلا ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالوا يبقى نفخ أولى والتانية أخرى، يعني ما فيش تالتة. واستدلوا بهذه الآية وقول الله جل وعلا كذلك يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فقالوا اثنين يبقى راجفة تتبعها الرادفة. ومن قالوا بأنها ثلاث نفخات استدلوا بهاتين النفختين ومن قبلها بقول الله جل وعلا في نفخة سماها الله جل وعلا بنفخة الفزع، في نفخة الكل هيتلعب فيها. قال الله جل وعلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. الآيات، فبعضهم قالوا نفختين الصعق ونفخة الإحياء إذا نفخة اللي هي القيام، وقال بعضهم لا نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة القيام. الأولين قالوا لا نفخة الصعق هي نفخة الفزع، والتانيين قالوا لا إنها صعق يصعق الجميع في أقل من لحظة فالفزع يكون قبلها، والله أعلم. لكن كما أخبر النبي بين النفختين، النفختين اللي هي إيه؟ الصعق والإحياء أو الفزع والصعق، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال ما بين النفختين أربعون، ما بين النفخة دي والنفخة دي أربعين. أربعين إيه؟ أنا قلت لك سنة ولا شهر حتى ولا يوم؟ أنا ما قلت لكش. النبي قال عليه الصلاة والسلام بين النفختين أربعون، ده حديث أبي هريرة. عشان كده لما راحوا لأبي هريرة يسألوه قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت، أنا مش هجاوب معرفش. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت، ما أعرفش أنا ما أجاوبش. أربعون سنة؟ قال أبيت، يعني قال أبيت يعني ما أعرفش. وقيل أبيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ده موقف فزع، موقف فزع. تخيل لو نفخة الفزع بينها وبين نفخة الصعق أربعين سنة، يعني الناس تعيش أربعين سنة في الفزع. يا الله، يا رب آمنا من الفزع يوم القيامة. تخيل 40 سنة الناس تعيش في الفزع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد، الكل هيسمع، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. يعني إيه؟ يعني يعمل ودنه كده أهو عشان يسمع الصوت اللي جاي من فوق، يرفع ودنه لفوق أو يرفع رقبته لفوق عشان يسمع. حاجة صعبة، حاجة مفزعة. فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله جل وعلا أو ينزل الله مطرا كأنه الظل أو الطل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى على القول الأول 3 نفخات. الأولى نفخة الفزع بينما الناس منشغلون. شوف النبي عشان بيقول والناس، واحد قاعد بيظبط الإبل وبيظبط الحوض وبيخيط ده ولا بيبني ده وبيعمل واللي بيجيب مية هنا، هو بيعمل الكلام ده فجأة القيامة تقوم فجأة بينما الناس منشغلون. إذا بنفخة تفزع الناس جميعا إلا من أراد الله، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وكل أتوه داخلين. فزع فزع، القلوب مرتعبة. وأنذرهم يوم الآزفة، شوف الفزع عشان تحس الفزع، الفزع. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يا رب نجنا من الفزع. انقلاب كوني يحدث بنفخة يأمر الله جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الكون فيحدث انقلاب كوني، يحدث انقلاب كوني. لا أقول هزة أرضية، بل تتزلزل الأرض. مش بلد بتتزلزل ولا قرية بتتزلزل ولا جزيرة في البحر بتتزلزل، ده الكون بيتزلزل. إذا زلزلت الأرض زلزالها، بل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اللي بيقول إن الزلزلة حاجة عظيمة هو العظيم. يوم ترونها، شوف الفزع، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فزع لن يثبت إلا من ثبته الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللي عاوز ربنا يؤمنه من فزع يوم القيامة ومن كربات يوم القيامة، الشهداء يأمنون من الفزع. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واللي عاوز يقرأ بقى يوم القيامة ازاي ينفخ في الصور وإلا يحصل الانقلاب الكوني، يقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأى إمام أحمد والحاكم، هو عند الترمذي من حديث ابن عمر وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. إذا الشمس كورت، ده كلام طويل، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت لو أخرت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فزع. وبعد الفزع يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة ثانية، أو هي النفخة الأولى مع الفزع، نفخة الصعق، صوت عالي الكل يفنى. في أقل من لمح البصر، أقرب من لمح البصر، يسحق الجميع ويبقى الجميع موات. 40 الله أعلم 40 إيه في هذه الأثناء، الله جل وعلا وحده الواحد القهار الملك، ما عادش حد، انتهى الجميع. طب وملك الموت؟ طب وإسرافيل؟ طب وجبريل؟ ينفخ إسرافيل ثم يأمر الله ملك الموت أن يقبض روحه، يسحق الجميع. طب ما قول الله تعالى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ إيه إلا من شاء الله؟ قال بعضهم كالإمام أحمد هم الذين هم في الجنة الآن، اللي هم الحور العين والطيور اللي في الجنة، وقال بعضهم هم كذلك الحيات اللي في النار والعقارب في النار، وقال بعضهم هم الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، وقال بعضهم هم من ماتوا قبل هذه النفخة خلاص لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام لما يفيق يوم القيامة بعد الصعق يجد نبي الله موسى ماسك بقوائم العرش، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في صحيح البخاري: لا أدري أفاق موسى قبلي أم جوزي بنفخة جوزي بالصعق بتاع الطور، بصعقة الطور. ثم ينفخ الله النفخة الثالثة أو الثانية، هي نفخة البعث، ليبعث الناس جميعا يوم القيامة، وهذا ما نتكلم عنه يوم الجمعة القادمة في الكلام عن البعث والنشور. أسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.